لا، كل الأغاني حرام. الأغاني اللي هي الشعر مع الموسيقى، الشعر لما يتحط عليه موسيقى بقى اسمها غناء، الغناء ده حرام، كله حرام. حتى لو الكلمات جميلة، حتى لو كلمات إسلامية، حتى لو كلمات وطنية، حتى لو الكلمات فيها أمر بصنع المعروف وكلمات، ده كل دوت الشريعة حرمته. إنما في بعض الأناشيد اللي هي معهاش موسيقى بقى، بعضها جائز ويجوز سماعه.